صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك وتحت لوائك يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لبى وهب إلى الفدا والضاء شيخ يزين الكوفة الزهراء، عاف المرابع عاف المرابع زاهيات والدنا والأهل والأضلال والأنداء، ومشى يجرد للجهاد حسامه ومشى يجرد للجهاد حسامه ما كان أروعه ابن، ومضى تلميذ حيدرة العظيم بعلمه قد كان يكشف للغيوب غطاء، وافى الحسين بكربلاء محاصرا وافى الحسين بكربلاء محاصرا وراء الجيوش تجمعت غوغاء، لو كنت تشهده بيوم كريهة لوجدت ليثا يرهب الأعداء، أردوه حرا ثائرا يحمي الهدى، فهوى كنجم يرسل الأضواء، نزف الدماء على الصعيد جواريا طهرا تعطر بالشذل غبراء، لله دروك يا حبيب مجاهدا لله دروك يا حبيب مجاهدا، حقا بلغت بمجدك الجوزاء، شيخا أدرت الحرب لا متقهقرا فردا، حملت وما نظرت وراء، هذا ضريحك يا ابن مظاهر، هذا ضريحك للوفود، كأنه نجم تألق رفعة وضياء، قبر بباب السبط شع منورا، فهو الدليل لزائر قد جاء، دخل كربلاء وصل إلى الحسين، انكب على قدمه يقبلهما ويقول أنا ناصركم وخادمكم يا أبا عبد الله. سمعت كلماته سكينة أتت إلى عمتها زينب، قالت عم زينب أبشري لقد وافانا ناصر لأبي الحسين. قالت من هذا بني؟ قالت يقولون هذا حبيب بن مظاهر، وفارس لفالنا يا عم بينصر حسين، فارس لفالنا يا عم بينصر حسين، مدري يا عم جيته الساع من وين، من أرض مكة لا يا عم من البوادي، لا من أرض طيبة بلد جدنا الهادي، إيد على راسه ودمع العين بادي، ويقول تقبلني يا بن خير النبي، وان كان هذه جيتك قاصد الينا باروح اسئلا، ان كان من ارض المدينة انا مدري محمد طاب لو زايد ونين، لا تيجينا بالعجال يلحق على حسين، قالت يا سكنة ذوب فادي علي، يقولون هذا حبيب سردال الحري، جو مقصدي ينصار غريب الغاضرية، ويقول نفسي والأهالي الفدوى الأحسن، وجاه حبيب بالخيام سلم عليه، وإيد على راس وضايعها جلال إليها، ويقول يا من تخضع الأملاك لها، انا حبيب امري يا بنت خير النبي، نادت يا ويلي والدمع بالخد سايل، يا حبيب يا عزنا الذي عندك مسايل، في يوم مسلم وين عنك نتشايل، يوم ينادي ما له يا محامي ولا معين، قالها حبيب المعذرة ما كنت موجود، وانت تعرفيني انا يا بالحرب معدود، وقدام والوعد قدامك وانا هاليوم موعود، طلعي وشوفيني شساوي بالميادين، لله وإنا إليه راجعون. المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الرسول محمد إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صدق الرسول الكريم. في الليالي السابقة تحدثنا عن حديث الثقلين وعن العصمة، عصمة أهل البيت سلام الله عليهم، المستفادة من حديث الثقلين. هناك بعضهم حاول أن يسلط النظر على حديث الثقلين. محمد أبو زهرة صاحب كتاب الإمام الصادق، هذا ناقش حديث الثقلين بعدة مناقشات. المناقشة الأولى التي نذكرها هذه الليلة ونتحدث عنها، ذكر فيها بأنه حديث الثقلين يقول: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، بينما عندنا حديث آخر يقول: إني مخلف فيكم أمرين أو شيئين، كتاب الله وسنتي. والحديث الآخر القائل إني مخلف فيكم شيئين أو أمرين، كتاب الله وسنتي، أوثق من الحديث الأول. والحديث الأول كتاب الله وعترتي هذه رواية ضعيفة لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على قوله كتاب الله وسنتي، لأنها رواية وردت عن كثير من المسانيد والصحاح والسنن، فهي رواية موثوقة مؤكدة، بخلاف رواية وعترتي فهي رواية ضعيفة. فعلى هذا الأساس نرجح الحديث الآخر ونقول بأن الرسول ما قال كتاب الله وعترتي، وإنما الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله كتاب الله وسنتي. هذا ملخص ما ذكره أبو زهرة في كتابه الإمام الصادق. طبعا نحن نقف مع هذا الكلام نقطة نقطة، نناقش كلام أبي زهرة من أربع نقاط. النقطة الأولى: ما هو المانع من أن يكون كلا الحديثين صادرا عن الرسول صلى الله عليه وآله؟ أنت ليش تقول لا حديث وسنتي هو صادر، حديث وعترتي كاذب؟ ليش؟ ماكو داعي، ماكو ملزم يلزم علينا أو يجبرنا على أن نقول أحد الحديثين صادر والآخر كاذب. ليش؟ شنو الداعي؟ ماكو موجب أن نقول رواية واحدة صدرت عن الرسول، إما وسنتي إما وعترتي، فإحنا نرجح وسنتي ونقول وعترتي هذا يضرب به عرض الحائط وحديث لم يصدر عن الرسول، شنو الداعي لهذا؟ ما هو المانع أن نقول صدر عن الرسول كلا الحديثين، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله قال إني مخلف فيكم أمرين كتاب الله وسنتي، أيضا قال الرسول حديثا آخر إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. يعني أنت شنه اللي يحمسك وخليك تغضب أنه لا عترتي ما صار سنتي صار؟ ليش؟ ماكو داعي، سنتي هم صدر عترتي هم صدر كلا الحديثين صدر، ليش أنت تنفعل وتغضب وتحاول أن تثبت بكل جهدك على أن حديث وعترتي ما صدر، والذي صدر هو حديث واحد وشيء واحد وهو قوله صلى الله عليه وآله كتاب الله وسنتي. فإحنا بما أننا نرى أن حديث وعترتي مروي من كتب أهل السنة والجماعة، وكذلك حديث وسنتي مروي من كتب أهل السنة والجماعة، فنستطيع بأن نقول كلا الحديثين صدرا عن الرسول صلى الله عليه وآله، فنرجع إلى كل حديث ونأخذ بمفاده ونتبع مداليله بحسب ما نفهم من ذلك الحديث، ماكو مانع من هذا الأمر. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، أصلا يعني أرباب الفن في علم الحديث، إذا واحد عالم صاحب خبرة ويد طولة في علم الحديث، ما يعالج الأحاديث بهالمعالجة الضعيفة الركيكة، لا. أنت عندما ترى روايتين، رواية تقول كذا ورواية تقول كذا، إذا كان بينهم تعارض، بين الروايتين تعارض وتنافي، ولا يمكن الجمع بين الروايتين أصلا، ما يمكن الجمع بين الحديثين أصلا، إذا ما يمكن الجمع والتعارض بين الروايتين قوي ومستقر، ذاك الوقت نقول بأن أحد الحديثين صادر والآخر كاذب. لكن ما دام ما أكو تعارض بين الحديثين، ما أكو تعارض بين الروايتين، ويمكن الجمع بينهما، يمكن التأليف بين مدلوليهما، يمكن الاجتماع بين المضمونين، فلماذا نقول أحدهما صادر والآخر كاذب والجمع موجود؟ نستطيع أن نجمع بين حديث وعترتي وبين حديث وسنتي بوجهين من الجمع. الوجه الأول ما ذكره ابن حجر من علماء السنة في كتابه الصواعق المحرقة، جمع بين الحديثين، قال بأن الرسول صلى الله عليه وآله عندما يقول كتاب الله وسنتي، ما يقصد بالسنة، إني مخلف فيكم أمرين، كتاب الله وسنتي، ما يقصد بالسنة؟ طبعا يقصد الرسول بالسنة الأحاديث النبوية المفسرة للقرآن الكريم. طبعا أحاديث الرسول جاءت مفسرة للقرآن الكريم، وجاءت مبينة ومبلغة لأحكام القرآن الكريم. فإذا كانت أحاديث الرسول في الواقع علاقتها مع القرآن علاقة المفسر للمفسر، علاقة المبين للمبين، إذا كانت أحاديث الرسول علاقتها بالقرآن علاقة التفسير، فلا يحتاج إلى أن يذكرها الرسول صلى الله عليه وآله. يعني الرسول عندما يقول إني مخلف فيكم كتاب الله، يعني واضح كتاب الله مع تفسيره وهو أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله. فالرسول عندما يقول إني مخلف فيكم كتاب الله، يعني كتاب الله مع الأحاديث النبوية المفسرة له، وإلا كتاب الله بدون تفسير ما نقدر نفهمه، ما نقدر نطلع عليه، ما نقدر نعرف مراداته، لا نعرف مراداته ولا حقائقه إلا بالرجوع إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله. فإذا الرسول عندما يقول إني مخلف فيكم كتاب الله، يعني مع الأحاديث المفسرة لكتاب الله، حتى يمكنكم الاستفادة من القرآن والرجوع إلى القرآن. إذا في حديث وعترتي إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، صحيح الرسول ما قال وسنتي، لكن الرسول وإن لم يقل وسنتي، لكن المسلمين يعرفون جزما أنه يجب عليهم الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله، لأنها مفسرة للقرآن الكريم، ولولا الرجوع إلى السنة لا يمكن الرجوع إلى القرآن الكريم. فإذا الجمع بين الحديثين أن نقول إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، في الواقع شامل لقوله وسنتي. لما قال الرسول وعترتي كأنه قال كتاب الله وسنتي وعترتي، لأن السنة مفسرة للقرآن الكريم، فيجب أن يرجع إليها المسلمون فإذا إن لم يذكرها الرسول في حديث الثقلين فهي مما يجب معرفته على كل مسلم. فالحديثين ما بينهم تعارض، هذا حديث قال وسنتي، هذا حديث قال وعترتي، وهو يريد أيضا في الضمن وسنتي، تعارض بين الحديثين ما أكو، فكلا الحديثين صادران عن الرسول صلى الله عليه وآله. الوجه الثاني للجامع أن نقول إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. إحنا من نجي نرجع إلى العترة الطاهرة لذكرهم صلوات، إحنا من نجي نرجع إلى العترة الطاهرة سلام الله عليهم ونستقي أحاديثهم ورواياتهم، أحاديثهم ورواياتهم من أين؟ من جيبهم الخاص أو من فكرهم الخاص أو من تشريعهم الخاص أو أنها من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هو علمهم ورواياتهم وأحاديثهم ومفاهيمهم وتشريعاتهم كلها نابعة من رسول الله صلى الله عليه وآله. فأهل البيت ما عندهم شيء يختصون به غير ما أخذوه عن الرسول صلى الله عليه وآله. فإذا ما كان عندهم شيء من جيبهم الخاص ومن فكرهم الخاص وإنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن الرسول قال وعترتي أو قال وسنتي على حد سواء، لأنه إذا قال وسنتي فأهل البيت هم الذين حملوا سنة الرسول. إذا أردنا أن نرجع لسنة الرسول لابد أن نرجع لأهل البيت، لأنهم هم الذين عرفوا سنة الرسول وهم الذين حملوها. وإذا قال وعترتي أيضا هم العترة، إنما يقولون وإنما ينطقون عن سنة الرسول صلى الله عليه وآله. إذن سنتي وعترتي شيء واحد، سنة الرسول عند العترة، والعترة إنما ينطقون عن السنة وإنما يبلغون السنة، فسواء قال وسنتي أو قال وعترتي المعنى واحد والمضمون واحد. ولذلك يقول الشاعر إذا شئت أن تحيا حياة سعيدة تنجيك يوم الحشر من لهب النار فكذا وكذا وكذا، ووالي أناسا ذكرهم وحديثهم شنو؟ روى جدنا عن جبرائيل. ماكو شيء من جيبهم الخاص، ماكو شيء من مختصاتهم تشريعاتهم الخاصة، لا، روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. ولذلك قضية الإمام الرضا سلام الله عليه لما دخل نيشابور وأورد ذلك الحديث الذي كتبته أكثر من 20,000 محبرة، قال عن أبي موسى، عن أبيه جعفر، عن أبيه محمد، عن أبيه علي، عن أبيه الحسين، عن أخيه الحسن، عن أبيه علي، عن ابن عمه رسول الله، عن جبرائيل، عن الله عز وجل، كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. تدري شلون يعلق على هالكلام أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل من أئمة المذاهب الأربعة، يعلق على هالكلام يقول هذه الأسناد لو قرأت على مجنون لبرئ من جنته. لأنها أسناد واقعية ما فيها تشكيك، أسناد واقعية موثوقة متصلة إلى الله عز وجل، أبدا شك ريب ما فيها. راجع علماء المسلمين كلهم، ما حد واحد من المسلمين يقدر يجرأ يكذب أحد من أئمة أهل البيت أبدا، ولا حد يقدر يجرأ يطعن في سند من أسناد أهل البيت أبدا. أسناد صافية ومنابع نقية تتصل إلى الله مباشرة بدون تشكيك وبدون ريب. كنز العمال من كتب أهل السنة يروي عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وآله قال له ما أرث منك يا رسول الله، أنا شنو أرث منك؟ قال ما ورثه الأنبياء السابقون كتاب ربهم وسنة نبيهم. فيعني أهل البيت ما حملوا شيئا غير سنة النبي، وما حملوا شيئا غير أحاديث النبي. فالرجوع إلى أهل البيت رجوع إلى سنة الرسول، ولا يمكن الرجوع إلى سنة الرسول إلا بالرجوع إلى العترة الطاهرة. إذن ماكو حاجة إلى أن نقول حديث وسنة صادق وحديث وعترة كاذب، بل إذا قال الرسول وسنتي فهو يقصد أن تؤخذ السنة من منابعها الأصلية الصافية، ألا وهم أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، كما قال في الحديث المتواتر بين الشيعة والسنة: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. يجي من طريق علي. وإذا قال وعترتي فإنما العترة تكون مصدرا من مصادر التشريع باعتبار أنها تحمل سنة الرسول وأحاديث الرسول. النقطة الثالثة، نجي للترجيح السندي بين حديث وسنتي وبين حديث وعترتي. ترجيح السندي شلون؟ حديث وعترتي إذا كان أبو زهرة ما عند اطلاع يراجع الصواعق المحرقة لابن حجر، يراجع صحيح مسلم، يراجع الطبري، يراجع مستدرك الحاكم، يراجع كنز العمال. هذه الكتب زاخرة بحديث وعترتي أهل بيتي. ونقلنا في الليالي السابقة أن ابن حجر قال بأن الحديث حديث الثقلين روي عن 29 صحابيا من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله. ونقلنا في الليالي السابقة أنه روي 39 طريقا من طرق أهل السنة، و82 طريقا من طرق أهل الشيعة. ودار التقريب بين المذاهب الإسلامية في مصر حكمت بأن حديث الثقلين حديث متواتر مقطوع صدوره عن الرسول صلى الله عليه وآله. فإذا كان حديث الثقلين بهالمثابة وبهالقوة من الصدور والوثوق، حديث والسنة إيش مقدار من الوثوق؟ تدري أول من ذكر حديث وسنتي من كتب الحديث من هو؟ كتاب الموطأ للإمام مالك، هذا أول كتاب ذكره. يعني قبل هذا الكتاب ما كان يذكر حديث وسنتي. أول كتاب ذكر وسنتي هو موطأ مالك، وجميع الكتب تنقل عنه. طيب موطأ مالك عندما ذكر حديث وسنتي ذكر بأي كيفية؟ قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بلغني عن رسول الله أنه قال إني تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنتي. بلغ عن رسول الله شنو؟ منه الراوي. خب أنت ما شاهدت الرسول، أنت ما شاهدت الرسول ولا لحقت على عهد الرسول، من الواسطة بينك وبين الرسول؟ من الذي روى هذا الحديث عن الرسول؟ من الذي نقل هذا الحديث عن الرسول؟ إحنا عندما نريد ننقح حديث وعندما نريد نراجع رواية لازم نشوف سندها، فلان عن فلان عن فلان عن فلان متصل إلى الرسول، وحتى نعرف هذا الراوي ثقة أو ضعيف، قوي أو غير قوي، مقبول أو مردود. إذا رواة ما أكو شلون نقبل الحديث؟ إحنا إنما نقبل الحديث إذا كانت رواة موجودة عن متصلة إلى الرسول. الرواة نراجعهم، فإن وجدناهم ثقات مقبولين قبلنا الحديث، وإن وجدناهم ضعاف رددنا الحديث. أما حديث بدون رواة أصلا مرفوع إلى الرسول مباشرة، بلغني عن رسول الله، طيب من هو اللي نقل؟ من هو الواسطة؟ من الذي روى؟ ما نقدر نعتمد على حديث مرفوع إلى الرسول بدون أن يكون هناك واسطة، بدون أن يكون هناك ناقل. ونفس القضية هذا بالنسبة إلى كتب الحديث. بالنسبة إلى كتب التاريخ، أول كتاب نقله الحديث وسنتي من كتب التاريخ السيرة الحلبية لابن هشام، نفس القضية، قال روي مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إني تارك فيكم أمرين كتاب الله وسنتي، مرسل. ولذلك من جاء بعدهم كل ينقل عنهم ويستند إليهم. إذا نجي لحديث الثقلين، حديث متواتر مقطوع صدوره بمختلف الطرق والأسانيد روي، ونجي لخبر آحاد وهو خبر وسنتي روي مرفوع أو مرسل عن الرسول، إذا وضعنا الحديثين في الميزان فأي حديث أرجح وأي حديث أولى بالاتباع والاعتبار، حديث وسنتي أو حديث وعترتي؟ النقطة الرابعة في مناقشة كلام أبي زهرة أن حديث وعترتي أولى بالمضمون وأولى بالقبول من حديث وسنتي. ليش؟ لأنه لا يمكن الرجوع إلى السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وآله، إلا بالرجوع إلى عترة أهل البيت. ليش؟ شنو الملازمة؟ الملازمة واضحة. تعرف أن سنة الرسول يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله ما كانت مجموعة على عهد الرسول، ما كانت مجموعة على عهد الرسول ومدونة ومعروفة. الرسول كان يتلو الحديث بمحضر 4 من الصحابة، 5 من الصحابة، ذول يبلغوا إلى غيرهم وغيرهم يبلغ إلى غيرهم إلى أن ينتشر الحديث بين المسلمين. وما روى التاريخ أن الرسول إذا أراد أن يذكر حديثا يجمع المسلمين كلهم من المدينة وأطراف المدينة ومكة ويقول لهم الحديث، لا، كان الرسول يذكر الحديث بين 4 و5 وذول يقوموا بالتبليغ. إذن هالطريقة اللي مشى عليها الرسول جعلت أحاديثه صلى الله عليه وآله غير مجموعة وغير مدونة، مو معروفة أحاديثه، مشتتة. هذا يحفظ حديث، ذاك يحفظ 10، ذاك يحفظ 100، ذاك يحفظ مثلا 200 حديث. أحاديث مشتتة مبعثرة في الصدور، ما كتبت ولا نظمت ولا دونت ولا جمعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب إذا ما جمعت ولا دونت، هذا اللي يجي من بعد وفاة الرسول ويريد يرجع إلى أحاديث الرسول، كيف يرجع إليها؟ شلون يرجع إلى أحاديث الرسول؟ إذا أراد أن يرجع إلى بعض الصحابة يروح لأنس بن مالك مثلا ويسمع منه، أو يروح لأبي هريرة ويسمع منه، لعله أكو حديث آخر ينسخ هذا الحديث، لأن أحاديث الرسول منها ناسخ ومنها منسوخ ومنها عام ومنها خاص ومنها مطلق ومنها مؤيد. أنا ما أقدر أعمل بالحديث المنسوخ حتى أراجع الحديث الناسخ، ولا أقدر أعمل بالحديث العام حتى أراجع الحديث الخاص، ولا أقدر أعمل بالحديث المطلق حتى أراجع الحديث المقيد. فإذن العمل بأحاديث الرسول ما يمكن إلا إذا راجعت جميع الصحابة. أنا ما أقدر أعمل ولا بحديث إلا إذا راجعت جميع الصحابة حتى أعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، وبعدين أرتب أمري وبعدين أعمل بأحاديث الرسول. فإذا أنا راجعت جميع الصحابة هذا متعذر، لأن جميع الصحابة وين؟ ناس بالمدينة وناس بالشام وناس بمكة وناس باليمن، وبعضهم قواد وبعضهم حكام وبعضهم جنود وبعضهم ولاة. يعني أنا إذا أريد أعمل بحديث واحد يحتاج أن أقوم بسفرة على جميع أرجاء المعمورة وأقضي لي 60 سنة حتى أطلع على حديث الرسول. وإذا أكتفي ببعض الصحابة دون البعض الآخر ما يمكن العمل، لأنه لعل هناك أحاديث تنسخ هذه الأحاديث الموجودة عند بعض الصحابة. إذن العمل بأحاديث الرسول خصوصا بعد انتشار الإسلام وتكثر الفتوحات وكثرة الكذب والوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله، كما روى صحيح البخاري عن الرسول أنه قال ستكثر علي الكذابة، ألا فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلما انتشر الإسلام وكثرت الفتوحات وكثر الكذب والدس والوضع على رسول الله، أنا شلون أطمئن بالحديث الموجود؟ شلون أطمئن بالحديث بأنه حديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وآله؟ وشلون أعمل به؟ إذن الرجوع إلى أحاديث الرسول مجردة بدون أهل البيت لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأنها أحاديث مشتتة وغير مجموعة وغير مدونة، وفيها أحاديث مكذوبة وفيها أحاديث موضوعة، والرجوع إلى جميع الصحابة ما يمكن لأن الصحابة متفرقون في أرجاء الأرض. فبالتالي الرسول يوم قال وسنتي، يعني ما يدري عن هالمشكلة اللي رايحة تحدث من بعده، هالمشكلة اللي رايحة تحدث من بعده وهي كثرة الصحابة وكثرة الكذب وكثرة الوضع، ما كان يدري؟ كان يدري عن ذلك. فلا بد أن يضع ضمانا للسنة، ولا بد أن يضع ضمانا للرسالة الخالدة التي ضحى من أجلها وبذل من أجلها وأفنى نفسه وما عنده في سبيلها. لا بد أن يضع الضمان لذلك، لا بد أن يهيئ من ترجع إليه الناس في ذلك. فإذن بما أن الرسول منزه عن التفريط في رسالته وعن التقصير في رسالته والحفاظ على سنته، وبما أن السنة مشتتة وموزعة لا يمكن الرجوع إليها، إذن لا بد من الرجوع إلى أهل البيت سلام الله عليهم لكي تؤخذ السنة الصحيحة الموثوقة عن فمهم وعن شفاههم، لأنهم المنابع الصافية النقية. إذن إحنا حتى لو قلنا حديث وسنة صادر، حتى لو سلمنا أن حديث وسنة صادر عن الرسول صلى الله عليه وآله، لا بد أن نسلم بصدور وعترتي، لأن الرجوع إلى السنة لا يمكن ما لم يكن مقتردا بالرجوع إلى أهل البيت صلى الله عليه وآله. وبما أن أهل البيت هم الذين تربوا في حجر الوحي وفي مهبط الوحي ونهلوا من نميره العذب، وبما أنهم هم أهل العلم والمعرفة، أقضاكم علي أعلمكم علي، بما أنهم كذلك وبما أنهم هم الذين ضحوا وبذلوا وجاهدوا في سبيل المبدأ وفي سبيل الدين، إذن لأهل البيت حقوق على المسلمين، حقوق يجب على المسلمين أداؤها والوفاء بها. ما هي تلك الحقوق؟ ما هي حقوق أهل البيت علينا نحن المسلمين؟ ما هي الواجبات التي يجب علينا أن نؤديها وأن نفي بها تجاه أهل البيت سلام الله عليهم؟ في الواقع أكو عدة حقوق، نتعرض لبعضها مختصرا. الحق الأول معرفتهم سلام الله عليهم. ليش معرفتهم؟ لما رواه صحيح البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أنت جاي تسير على منهج الإسلام، يجب أن تعرف إمام الإسلام. شلون تسير على المنهج الإسلامي وأنت لا تعرف الإمام؟ الإمام هو الذي يعرف المنهج وكيفية السير عليه وكيفية اتباعه. فإذا كنت مسلماً سائراً على طريق الإسلام ومنهجه الواقعي، فيجب عليك أن تعرف إمامك، وإلا كنت أو مت ميتة الكفار والمشركين. وطبعاً إحنا مع الأسف، يعني هذا النقص مو في غيرنا بس، النقص فينا إحنا، إحنا أبناء الشيعة الموالين للأئمة سلام الله عليهم، من جانب معرفة الأئمة مقصرين. يعني أنت الآن الشاب الجامعي المثقف والشابة الجامعية المثقفة، شنو تعرف عن حياة الإمام الهادي؟ شنو تعرف؟ شنو تعرف عن حياة الإمام العسكري؟ شنو تعرف عن حياة الإمام الجواد؟ أبداً. الحسين تعرف عنه بعض الشذرات باعتبار التكرار وكثرة الكلام عن الحسين، الإمام علي مثلا، الرسول، لكن شنو تعرف عن حياة الإمام الهادي؟ أليس هذا من أئمتك؟ شنو تعرف عن حياة الإمام الجواد؟ شنو تعرف عن حياة الإمام الباقر؟ أليسوا أئمتك؟ أليسوا قادتك؟ والله تسألني عن مثلا سنة استقلال البلاد الفلانية، بلي سنة استقلال البلاد الفلانية كذا كذا، شنو كم نسمة في الصين؟ والله عدد سكان الصين كذا. شنو كم نسمة في أمريكا؟ عدد سكان أمريكا كذا. رئيس فلان كذا، رئيس بلد كذا. أنا خبير بهالقضايا. أما متى ولد الإمام الهادي ومتى توفي الإمام الهادي، هذا شيء ما عندي خبرة فيه. متى ولد الإمام الجواد، متى مات الإمام الجواد، هذا ما عندي خبرة فيه. أنا مستعد أذكر لك سنين الأمور التي أتداولها، ودائما أكثر المداولة لها والمناولة لها، هذه أذكرها. أما متى ولد الهادي ومتى توفي، أنا ما عندي خبرة، ما عندي اطلاع. ليش؟ مو هذا تاريخ أئمتك؟ إذا أنت ما تعرف سنة الميلاد وسنة الوفاة، لا أقل شنو تعرف من فضائل الإمام الهادي؟ لا أقل شنو الصفة اللي برز بها الإمام الهادي على من في عصره؟ شنو؟ كل شنو؟ كل معرفة ماكو عن الأئمة سلام الله عليهم. ليش؟ لماذا هذا التقصير في معرفة أهل البيت؟ لماذا هذا التقصير في معرفة تاريخ أهل البيت؟ والله أنا مستعد أن أشتري مجلة الفن وأراجع تاريخ عادل إمام. شنو فلان مثلا ذاك الممثل الكوميدي، شنو تاريخه؟ متى ولد؟ متى ارتبط بالفن؟ شنو إبداعه في مقام الفن مثلا؟ مستعد أن أقرأ. أما أنه آخذ كتاب يتحدث عن أهل البيت سلام الله عليهم ويتحدث عن تاريخ الإمام الهادي أو يتحدث عن تاريخ الإمام العسكري، أنا مو مستعد لذلك، ولا عندي إقبال ولا عندي اندفاع نحو هذا الأمر. ليش؟ ليش ما عندي اندفاع لكي أعرف تاريخ أئمتي وعندي اندفاع لمعرفة تاريخ غيرهم؟ فإحنا مقصرون تمام التقصير في معرفة تاريخ أئمتنا أئمة الهدى سلام الله عليهم. ولذلك المفروض علينا كشباب مؤمنين وعلى الشابات المؤمنات الملتزمات الرجوع إلى كتب تاريخ أهل البيت، معرفة تاريخ أهل البيت. أكو كراسات، ما أدري مو كراسات، أوراق مثل البطاقة مكتوب فيها أعياد المسلمين والأئمة ميلاده ووفاته، هذا شيء ممتاز، هذا شيء طبع في الكويت وفي البحرين، شيء ممتاز. واحد ياخذه يخليه بجيبه بطاقة عن حياة الأئمة سلام الله عليهم، كل إمام متى ولد ومتى وفاته، هالمقدار لا أقل، هالمقدار أنت تعرفه وتطلع عليه، هالمقدار لا أقل تعرفه وتطلع عليه، لأنه شيء يرتبط بأئمتك وقادتك. وعليك بالرجوع إلى الكتب التاريخية التي تتحدث عن حياتهم وتتحدث عن معاجزهم وكراماتهم. وطبعا المسؤولية مو بس عليك أنت، هم المسؤولية على الخطباء وعلى العلماء، على الخطيب أيضا أن يأخذ جزء من موضوعه وجزء من حديثه ليتحدث عن أهل البيت سلام الله عليهم وعن تاريخهم وكراماتهم ومعاجزهم. وعلى المصلح والمرشد الديني، هذا المسؤولية على الجميع، يجب التعرض لتاريخ أهل البيت سلام الله عليهم. وجيك ناس يقول لك ترك عنك هذا، كل سنة هي هذه، ذبح الحسين وقتلوه ورضوه، وعد قضية، جيب لنا شيء جديد، تحدث لنا عن أشياء جديدة، تحدث لنا عن أشياء مبتكرة. هذا أنت كل سنة تأخذ لنا ربع ساعة، الحسين قتلوا ذبحوا، نص ساعة الحسين صار عليه كذا وصار عليه كذا. يا ليت أنت جنابك اللي جاي تحضر الآن عشرات السنين في المآتم الحسينية وتسمع هالخطيب دائما يكرر صار على الحسين كذا وحل على الحسين، يا ريت تحفظ قضية الحسين، لا أقل أنت من هالتكرار تحفظ قضية الحسين. بالله أنت الآن لو سئلت شنو تفاصيل موقعة كربلاء تقدر تعرفها؟ منذ أن نزل الحسين كربلاء إلى يوم العاشر من المحرم إلى أن تمت المعركة. واحد يسألك عن التفاصيل تقدر تحدد التفاصيل؟ أبدا. مع كثرة التكرار، مع كثرة طرح الخطباء، مع كثرة عرض أهل المنبر، أنت مع ذلك ما تحيط بمعركة كربلاء، مع أن معركة كربلاء من أهم الحوادث التاريخية التي ابتنى عليها المذهب الشيعي، وأنت أبدا. تفاصيل موقعة كربلاء لو سألك إنسان عنها، حدث تفاصيل موقعة كربلاء وحدث أطوار موقعة كربلاء، كل شيء ما تدري. تدري بس يوم العاشر ذبحه الشمر وحسين وانتهى. فأنت اللي جاي تنتقد طرح قضية الحسين بالأسلوب العاطفي الموسع لا أقل، أنت عندما تنتقد تكون صاحب معرفة بقضية الحسين، حتى إذا الخطيب شافك تعرف قضية الحسين وتفاصيل موقعة كربلاء يقدر يختصر في القضية ولا يتعرض لسيرة موقعة كربلاء تعرض تفصيلي، لثقته بالمستمع لأن المستمع عارف بالقضية وملم بحدودها وتفاصيلها. لكن إذا جناب المستمع 10 سنين 20 سنة يستمع وما يعرف ولا يقدر يحدد تفاصيل موقعة كربلاء، شنو القضية؟ ومن حقوق أهل البيت سلام الله عليهم طاعتهم. معرفة بدون طاعة هم إليها أثر. أنا أعرف أهل البيت بدون طاعتهم أو أحب أهل البيت بدون طاعتهم. بولس السلام يقول الشاعر المسيحي: جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يقول أنا أحب علي وأعشق الفضائل التي تجسدت في شخصية الإمام علي. شو الفائدة شو الثمرة؟ معرفة الفضائل أو عشق الفضائل أو أن أحمل الحب والمودة لعلي وأبنائه بدون طاعتهم والسير على طريقهم، كل ما إلى أثر وما إلى ثمرة. وهذا داؤنا ومرضنا الذي نبتلي به نحن أبناء الشيعة. الأئمة ينادون كونوا دعاة لنا، شنو؟ بغير ألسنتكم. انت ما يحتاج تقول الامام علي كذا فعل وقتل عمرو بن ود وقلع باب خيبر، انت بعملك تستطيع ان تكون داعية للامام علي، انت بعملك الصالح تستطيع ان تكون داعية لاهل البيت، انت بالتزامك تستطيع ان تكون داعية للمذهب الشيعي، انت باتباعك لاهل البيت تستطيع ان تكون داعية اسلامية. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. انتوا اذا رآكم اذا رأتكم المذاهب الاخرى والديانات الاخرى، والله دول ابناء الشيعة شقد ابناء ملتزمين صالحين، هذا مما يدل على حسن مذهبهم ومما يدل على صحة طريقتهم. شوفهم جماعة متخلقين ملتزمين سائرين على الطريق الواضح، فالناس تنجذب الى الدين وتنجذب إلى أهل البيت إذا رأوا أتباع أهل البيت سائرين على خط أهل البيت، إذا رأوا أتباع أهل البيت ملتزمين بخط أهل البيت. أما إذا شافوا منحرف، أنا شيعي وموالي الإمام علي لكن أشرب حشيش مثلا، أنا شيعي ملتزم بالإمام علي لكن أستمع أغنية فلان وأغنية فلان أو أكذب أو أغتاب أو شنو؟ جيء للإمام علي برجل يشرب الخمر وقيل: يا أمير المؤمنين هذا من شيعتك؟ قال: لا تقولوا من شيعتي، بل قولوا من محبي شيعتنا من اتقى. شيعتنا من اتقى، المتقي السائر على خط أهل البيت هو الشيعي حقا. أنا عندما أجي المأتم أحافظ على المجيء إلى المأتم الحسيني وأبكي وأنفعل مع قضية الحسين، وبعدين أطلع وأروح شارع الكورنيش وأغازي الفلان، هذا شو تشيع هذا؟ أو أجي من شارع الكورنيش بعد تمام المغازلة وملاحقة الفتيات، أنا أجي أحضر الماتم الحسيني وأنادي وحسينا وأكون من الشيعة المخلصين، هذا متشيع. التشيع هو السير على خطهم وعلى طريقهم، التشيع هو الالتزام بمنهجهم. وأنت الفتاة، أنت الفتاة أيضا المتشيعة التي تفتخرين بتشيعك وتفتخرين بموالاتك لأهل بيت النبوة، فليكن التشيع لسانا وعملا قولا وفعلا، مو تشيع وتجي إلى المأتم الحسيني إذا نزلت من السيارة لبست العباءة، إذا رجعت السيارة رمت العباء وجلست حتى تسوق السيارة وبرز شعرها، إلى من يذهب وإلى من يأتي؟ شنو تشيع هذا؟ التشيع هو الالتزام بخط أهل البيت، التشيع هو الالتزام بطريق أهل البيت سلام الله عليهم، هذا هو التشيع. ومن حقوقهم سلام الله عليهم نشر فضائلهم ومناقبهم، فإنهم يرحبون بكل من ينشر فضائلهم وبكل من ينشر مناقبهم، يتلقونه بالحفاوة والترحاب ويدفعون له المال ويدعون له بالمغفرة، وكانوا يتلقون الشعراء لأنهم ينشدون فضائلهم ومناقبهم. كتاب خزانة الأدب يروي عن صاعد مولى الكوميت شاعر أهل البيت رضي الله عنه، يقول: دخلت والكوميت على علي بن الحسين سلام الله عليه، فأنشده الكوميت قصيدة: من لقلب متيم مستهام غير ما صبوة ولا أحلام، إلى أن أتى على آخر القصيدة، لما انتهى منها التفت إليه الإمام زين العابدين قال: يا كوميت، إنا نعجز عن مكافأتك ولكن الله لا يعجز عن مكافأتك. ثم أعطاه 400,000 درهم له ولعياله، أرجعها الكوميت. قال: سيدي، لو أعطيتني دانقا لكان شرفا لي، ولكن إن أحببت أن تحسن إلي فادفع إلي بعض ثيابك أتبرك بها. دفع إليه الإمام بعض ثيابه ثم رفع يديه وقال: اللهم اغفر للكوميت، اللهم اغفر للكوميت، فإنه جاد لآل رسولك وذرية نبيك بنفسه وقد ظن الناس بذلك، وأظهر الحق الذي كتمه غيره، اللهم أحيه سعيدا وأمته شهيدا وأجزه عاجلا وآجلا. يقول الكوميت: فوجدت بركة دعائه مدة حياتي. دعبل الخزاعي يدخل على الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول: أنشدته مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات، إلى أن وصلت إلى قولي: إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار منقبضات. يقول: فصار يبكي بكاء مريرا حتى غشي عليه، والخادم واقف قال ليسكت، ثم أفاق الإمام من غشوته قال: أنشدني مرة ثانية. يقول: أنشدته، لما وصلت إلى هذا البيت بكى بكى بكى حتى غشي عليه، قال لي الخادم اسكت فسكت، أفاق من غشوته قال: أنشدني. يقول: أرجعت وأنشدته الثالثة غشي عليه، لما أفاق من غشوته ناولني 10,000 درهم قد كتب عليها اسمه الشريف، وكانت لم توزع بعد، أتيت بها إلى المدينة فبعت الدرهم 10 من أبناء الشيعة فحصلت على 100,000 درهم. يقول: ودخلت عليه مرة أخرى وطلبت منه شيئا أضعه في كفني، فنزع جبته التي هي عليه وقال: خذها وضعها في كفنك. لما سمع أهل قم كانوا موالين شيعة، سمعوا بأن دعبل أعطي جبة الإمام، دفعوا إليه 30,000 درهم في سبيل أن يبيعها، ما رضى. خرجوا إليه في الطريق هددوه، قال أما تأخذ 30,000 درهم أو إحنا ناخذها؟ قال إني لا أرضى أن تأخذوها طوعا وإنها لا تنفعكم غصبا. بعد ذلك تصالحوا معه على أنه يأخذونها ويعطونه 30,000 درهم ويعطونه البطانة، البطانة داخل الجبة يضعها في أكفانه، فوضعها في كفنه رضي الله عنه. فهؤلاء كانوا يتسابقون إلى نشر فضائل أهل البيت وإلى إذاعة مناقبهم، ونحن سائرون على طريقهم. ترى إحنا الآن المآتم هذه والمجالس هذه هي امتداد لتلك الصرخات التي تعالت، مآتمنا امتداد لصرخة دعبل، مآتمنا ومجالسنا امتداد لصرخة الكوميت. نحن سائرون على نفس الطريق، ماشون على نفس الخط، مضحون كما ضحوا، باذلون كما بذلوا. ترى إحنا بهذه المآتم وبهذه المجالس نعتبر قد قمنا بواجبنا نحو أهل البيت سلام الله عليهم، ونستلهم ذلك من تاريخ أنصارهم الذين ضحوا وبذلوا أنفسهم في سبيلهم. حسبنا من أنصارهم صاحب هذه الليلة الفقيه المطلع على الغيب، حبيب بن مظاهر الأسدي. حبيب بن مظاهر الأسدي هذا من تلاميذة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا الذي شهد مع الإمام علي سلام الله عليه كثيرا من المعارك، ووعده الإمام علي عليه السلام بالشهادة، دخل معركة الجمل وخاضها وطلع ما حصل الشهادة، دخل معركة صفين وخاضها وما حصل الشهادة، معركة النهروان وخاضها وما حصل الشهادة. فجاء باكيا إلى أمير المؤمنين قال سيدي إنك وعدتني بالشهادة وأنا ماشي ما لقيت الشهادة. قال يا حبيب سترزق الشهادة بين يدي، من الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. الله أكبر يا أمير المؤمنين، أكو واحد الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديه؟ قال بلى. قال من هو؟ قال ولدي غريب كربلاء أبو عبد الله الحسين، هذا الذي صرخ أمام الناصر ينصرنا وأمام المعين يعيننا وأمام ذاب يذب عنا، هذا الشهادة بين يديه يا حبيب أفضل من الشهادة بين يدي. وفعلا إلى أن كان ذلك اليوم جلس حبيب بن مظاهر من نومه، وجلست زوجته من نومها فزعة مرعوبة، وقالت حبيب تسلم عليك سيدتي فاطمة الزهراء. شوف الزهرة تدور أنصار ولدها، تبحث عن أنصار ولدها، لأنها تسمع ولدها يصرخ غريبا وحيدا ينادي أمام الناصر ينصرني، فهي تبحث عن أنصار ولدها. فاطمة الزهراء تبلغك السلام. شلون تبلغني السلام؟ قالت رأيت امرأة معصبة الرأس بعصابة سوداء جالسة في المعزة، دخلت عليها سلمت عليها، قالت من أنت؟ قلت أنا فلانة زوجة حبيب بن مظاهر. قالت سلمي على حبيب بن مظاهر وقولي له يخضب شيبته من دم رأسه. قلت سيدي سيدتي من أنت؟ قالت أنا أم المصائب فاطمة الزهراء. لما سمع حبيب كلام زوجته سالت دموعه على خده، وتوجه نحو المدينة، إلى المدينة، إلى ذلك القبر، قبر الزهراء. أنت توجه وياه، السلام عليك يا مكسورة الأضلاع، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، أنا حاضر خادم، خادم لك يا زهراء، أنا مستعد لنصرة الحسين، إلى أن هيأ الرحال والركاب وأتى لكربلاء لنصرة أبي عبد الله. شوف شلون مثل ما خاطب الزهراء يخاطب ابنتها المصونة زينب، دخل على الحسين سلم عليه ثم قال: أبا عبد الله إذن لي أن أقف على خيمة العقيلة زينب، انت مأذون يا حبيبي تفضل. اتى ووقف على باب الخيمة، نادى: السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا عقيلة بني هاشم، من المسلم؟ قال: انا خادمكم حبيب بن مظاهر، سيدتي أنا خادمكم جاي أنصر الحسين. قالت: مرحبا بك يا حبيب، لكن يا حبيب أنا أريد أوصيك بوصية. قال: ما هي سيدتي؟ أنا حاضر لإنفاذ الوصية. قالت: الوصية هي حبيبي غريب كربلاء أبو عبد الله، هذا الوصية، باشر الوصية، نفذ الوصية، نصرة الإمام الحسين. وفعلا حبيب نصر الحسين وضحى بنفسه في سبيل الحسين، ومشى رأسه مع اليتامى والأطفال، رأس مشوية زينب، إلى أن دخلت زينب الكوفة، إلى أن جاءت زينب الكوفة رأس حبيب معها. يقول الرواة: خرج ولد لحبيب بن مظاهر اسمه القاسم، عندما دخلت السبايا الكوفة هذا طلع ويا الأطفال يتلقوا، رأى الأطفال لابسين ثياب جدد يستقبلون السبايا، رجع إلى أمه قال: أمه ألبسيني ثوبا جديدا. لماذا بني؟ قال: يقول اليوم عيد وخوارج خارجوا على يزيد بن معاوية وأتي بسباياهم. قالت: بني لا تعجل، اذهب وانظر ما الخبر. خرج الطفل مع الأطفال يستقبل السبايا، فأتى وإذا برؤوس معلقة على رؤوس الرماح، وخلفها نساء وأرامل. صار حبيب صار القاسم يتفحص الرؤوس رأسا بعد رأس، وإذا به يقع نظره على رأس يشبه رأس والد حبيب بن مظاهر. الله أكبر، هذا رأس من هذا؟ هذا كنا يشبه رأس والدي حبيب بن مظاهر. وقف الطفل عند الرأس، وين ما يروح الرأس يمشي وياه، وين ما يروح الرأس يمشي وياه، هذا اللي حامل الرأس كل ما يروح يشوف الطفل يمشي وراه. وقف الرأس قال: يا هذا، أيها الطفل، ماذا تريد؟ وين ما أروح أنت وراي؟ قال له: أحب أن أسألك مسألة. قال: ما هي؟ قال: أحب أن أسألك رأس من هذا؟ لقد تقطعت نيات قلبي. قال: بني أما تعرفه؟ هذا رأس حبيب بن مظاهر. فشهق الطفل وخر على وجهه ونادى: وابتا يا ياب، كل ما قلت لامي والدي وين تقول لي غايب، عسى الله يرجع اهله. ظليت اعدد للليالي وطالت الغيبة، من صغر سني جرعتني يا الأب مصيب. يا أياب راسك، يا أياب راسك بالدمع منه خضب شيب، ويا أياب منه عقب عينك يشفق عليه. يا أياب، كل ما سائلت أمي تقولي أبوك غايب بالتجارة يشتري ويبي، رايح يجي لك يا عيني بالشراوي البيع، راسك لقينا والجسد يا والدي وين؟ لسان الحال عن رأس حبيب، جاوب حبيب ومدمعه من مقلته هاياميل، هاد التجارة ما شفت في جملة ياياميل، بعت وشريت بمهجتي في محبتي ما وكلنا يا نور العين فدوى حق ابو سكي، وان كان يا ابن اليتم ما تقدر على احواله، دير البصر عاين يتام حسين واطفال، وشوف الذي بين الاعادي يسحب غلاله، والجامعة بصدره وبرجله مقايدين، ابوك يا ابني انذبح وظل من على الغاية براه، وبعد الذبح ما نال مثل مدلل الزهرة، الخيل رضت جثته وداس الشمر صدره، وراس على العسال من دمه يخاطبه، ما أذل اليتيم بأبيه فلا يراه مجيبه، تقبل عزائنا، شافي مرضانا، اقض حوائجنا، وفقنا لما تحب وترضى، أيد علماء الدين العاملين في مشارق الأرض ومغاربها، ارحم أموات المؤسسين، وإلى أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات. Wow.